ما يقصد هذا. قال يؤخذ من قول الناظر وهو من قد أشهد أول كل أنها لا تسمى حرم ضارع إذا كانت من أصل الفعل. كيف يقصد؟ إذا كانت من أصل الفعل كيف يقصد؟ ما يقصد، لكن شيء آخر هذا. كالهمزة من أكرم ومن النصرة والسام التوقع